نعم الهدي مشروع عقب العمرة، ومن قال بها يعني هذا المجمع عليه المتفق عليه ومن السنة المهجورة في هذا الوقت، فأن يشرع الهدي بأبعد من هذا، يشرع الهدي وأنت الآن جالس في بيتك تبعث الهدي الآن للحرم فيذبح في الحرم، هذا مشروع بالإجماع. والدليل عليه حديث عائشة في الصحيحين، كنت أفتل هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه ولم يحرع شيئا كان حلا لا. ومعلوم أن النبي ما حج إلا حجة وهي حجة الوداع، وهذا أهدى في الحج الإبل، وعائشة تفتل الغنم، فعلم أن هذا كان في غير حج ولا عمره، وإنما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فنعم يشرع الإنسان يبعث الهدي إلى الحرم فيذبح في الحرم يوزع على فقراء الحرم، يشرع الإنسان يذبح الهدي عقب أن يعتمر، وهذا مشروع أيضا بالسنة والإجماع كما موجود في فتح الباري.